قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح أرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم فلن أبرق الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو ارجعوا إلى أبيكم فقولوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلها فيها قال بل سولت لكم أنفسكم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر يا أسفي على يوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا Thank you.

قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لا قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وأرحم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. استغفر لنا ذنوبنا. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا قال سوف أستغفر لكم ربي قال سوف أستغفر لكم ربي إنه صدق الله العظيم.